تمييز الجملة ينقسم إلى قسمين، تمييز محول وتمييز مرئي. إخوان غير محول، والمحول ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: محول عن الفاعل، ومحول عن المفعول، ومحول عن المبتدا. ما معنى يا إخوان محول؟ ما معنى محول؟ نعم يا أخانا. نعم، محول عن فاعل أي أن أصله فاعل، حصل فيه ماذا يا إخوان؟ حذف وماذا؟ وتغيير، فصار ماذا يا إخوان؟ تمييزا. وأيهما أبلغ كما يقولون يا إخوان؟ تقول اشتعل شيب الرأس أو اشتعل الرأس شيبا؟ اشتعل الرأس شيبا. قالوا لأن ذكر الإبهام وبعده المال يا إخوان التفصيل ماذا؟ أو ذكر الإجمال وبعده التفصيل ماذا يا إخوان؟ يكون أوقع في النفس. أوقع ماذا؟ في النفس. هنا أن تقول اشتعل الرأس، اشتعل ماذا؟ في الإبهام. فالنفس، النفس تبقى ماذا يا إخوان؟ متلهفة بمعرفة ماذا؟ نوع هذا الاشتعال. إذا قلت رأسا ماذا يا إخوان؟ استراح الإنسان بمعرفة هذا الشيء الذي كان غامضا عليه. يكون الكلام يا إخوان بوجود التمييز أبلغ من ماذا يا إخوان؟ من أصل الكلام، والله أعلم. كثير من الأسئلة يا إخوان يسألون عن إيش معنى النسبة؟ إيش معنى ماذا يا إخوان؟ النسبة. النسبة بمعنى ماذا يا إخوان؟ الحكم. اشتعل، نسبة الاشتعال، نسبة الاشتعال إلى الرأس مبهمة. نسبة الاشتعال إلى الرأس ماذا يا إخوان؟ اشتعل الرأس. هل هذا إبهام ولا ما هو إبهام؟ إبهام من أي وجه؟ من جهة نسبة الاشتعال إلى ماذا؟ إلى الرأس. إسناد الاشتعال إلى الرأس فيه ماذا يا إخوان؟ فيه إبهام. إسناد، هذا معنى النسبة. إسناد الاشتعال إلى الرأس فيه ماذا؟ إبهام. فيأتي التمييز فيرفع هذا الإبهام الحاصل في هذه النسبة التي هي نسبة الاشتعال إلى ماذا؟ إلى الرأس. وقل مثل هذا في نسبة التفقع إلى ماذا يا إخوان؟ زيد. تمام، تفقع زيد، نسبة التفقع إلى زيد مشكلة ومبهمة. هذا التمييز يرفع ماذا يا إخوان؟ هذا الإبهام. قال رحمه الله: النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما سبق، أي اختصارا فجرنا الأرض. نسبة التفجير إلى الأرض فيها ماذا يا إخوان؟ إبهام. فجرت الأرض ماذا؟ هذا يا إخوان إبهام. فعند أن نقول عيونا ماذا؟ رفعنا هذا الإبهام الذي ماذا يا إخوان؟ حصل في هذه النسبة. أي النسبة يا إخوان في هذا المثال؟ فجرنا الأرض، نسبة التفجير إلى الأرض فيها ماذا؟ إبهام. يأتي التمييز ويرفع هذا الإبهام، وأن هذا التفجير ماذا يا إخوان؟ هو عيون، ما هو ينابيع ولا آبار ولا غير ذلك مما يحتمله ماذا يا إخوان؟ مما تحتمله هذه النسبة. فجرنا الأرض، هل فجرها ينابيع أو فجرها عيونا أو فجرها آبارا أو فجرها أنهارا أو فجرها بحارا؟ الله سبحانه وتعالى يا إخوان قادر، قادر على ماذا؟ على كل شيء. فقوله وفجرنا الأرض، نسبة التفجير إلى الأرض صالح ماذا يا إخوان؟ لكل هذه الأمور. فعند أن قال عيونا رفع ماذا يا إخوان؟ الإبهام الحاصل في هذه النسبة، والله أعلم. قال: والنوع الثالث، ما معنى يكون فعل فيه مثل ما سبق؟ يعني حذف المضاف الذي هو عيون. أصله ماذا؟ فجرنا عيون الأرض. أين المفعول الآن؟ عيون. فجرنا عيون الأرض أصل، وفجرنا الأرض عيونا، هذا تمييز محول عن ماذا؟ عن مفعول، لأن أصله فجرنا عيون الأرض، حدثت عيون الذي هي المفعول، ثم قامت الأرض مقام الإخوان عيون فانتصبت انتصابها فصار وفجرنا الأرض، فحصل إبهام. حصل ماذا؟ إبهام في نسبة التفجير إلى الأرض، فجيء بالمفعول المحذوف وجعل ماذا يا إخوان؟ تمييزا مبالغة، تمييزا ماذا يا إخوان؟ مبالغة، كما سمعتم، لأن ذكر الشيء مبهما أو إجمالا ثم ذكره ماذا يا إخوان؟ مفصلا أوقع ماذا؟ أوقع في النفس. قال: والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا. ما يعرف مالا؟ تمييز. أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وأكثر خبره. ولماذا لم ينون أكثر؟ لأنه غير مصرف. والمعنى السؤال عند الأخ والوصفية، أحسن، الوصفية ووزن الفعل. ومنك جار مجرور متعلق بأكثر، ومالا تمييز. قال: وأصله، ركزوا يا إخوان، وأصله مالي أكثر من مالك، أن هذا التمييز محول عن ماذا؟ عن مبتدأ. أصله مالي أكثر من مالك، فحدث المضاف وهو مال. حدث مالي أخوان المضاف، لو أعربنا مالي، مال مبتدأ هكذا مرفوع عند رفعين الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. قال: فحدث المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم، مقامه فارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به. ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى: مالي أكثر من مالك. حدث المضاف وهو ماذا يا إخوان؟ وهو كلمة مال، وأقيم المضاف إليه وهو يا المتكلم الضمير المتصل. يا المتكلم هذه ضمير متصل ولا ضمير منفصل؟ هاي إخوان ضمير متصل، يا المتكلم ضمير ماذا؟ متصل. الضمير المتصل هل يصح أن يبتدأ به الكلام ولا ما يصح؟ ما يصح هكذا يا إخوان. فلما قام الياء مقام مال وارتفع ارتفاعه وصار مال يا إخوان مبتدأ، تعذر أن ينطق بالضمير المتصل، فماذا فعل؟ قلب إلى ضمير مال يا إخوان منفصل، فقيل: أنا. أنا هل الياء تدل على المتكلم ولا ما تدل؟ مالي يدل مال يا إخوان على المتكلم، فنأتي بضمير منفصل يدل على ماذا؟ على متكلم، فنقول: أنا. أنا ضمير منفصل للواحد ماذا يا إخوان؟ للمفرد، ماذا؟ للمفرد، للمفرد ذكر أن كان ماذا يا إخوان؟ أو مؤنثا. فكما أن الياء للمتكلم نأتي بضمير منفصل يصح الابتداء به ويكون أيضا ماذا يا إخوان؟ للمتكلم، حتى يكون معنى الكلام واحدا، يكون معنى الكلام ماذا؟ واحدا. فنقول: أنا، أنا أكثر من كمالا، إلى آخره. هذا يصل لكم، هذا معنى قوله: فارتفع ارتفاعه وانفصل. ارتفع ارتفاعه وانفصل، ما معنى انفصل؟ أي حول من ضمير متصل إلى ضمير ماذا يا إخوان؟ منفصل، ليصح الابتداء به. ليصح الابتداء ماذا؟ به. فإن الضمير المتصل كما تعرفون ايش تعريفه؟ هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. قال فصار كما ترى، أي أنا أكثر منك مالا. طيب قال وأما غير المحول فنح امتلأ الإناء ماء. امتلأ الإناء ماذا يا إخوان؟ ماء. هذا المثال يا إخوان غير محول. ما معنى غير محول؟ أي سمع ابتداء هكذا، ليس محولا عن فاعل، ليس محولا ماذا يا إخوان؟ عن فاعل، ولا محولا عن مفعول، ولا محولا عن مبتدا. وهذا المثال يا إخوان فيه خلاف بين النحويين، بعضهم يجعله من المحول عن المبتدا فيقول امتلأ ماء الإناء، هذا ماذا يا إخوان المثال فيه خلاف، والذي يظهر يا إخوان أنه غير محول، الذي يظهر أنه غير محول وأنه سمع هكذا بدون أن يكون أصله امتلأ ماء الإناء، ليس محولا عن فاعل، ليس محولا يا إخوان عن فاعل، ولا محولا عن مفعول وأصله ملأت ماء الإناء مثلا، تمام، ولا محول عن مبتدا وأصله ماء الإناء امتلأ مثلا. الصحيح أنه ماذا يا إخوان؟ غير محول. وكما سمعتم هذا المثال متنازع فيه ماذا يا إخوان بين النحويين، فبعضهم يجعله ماذا؟ من قبيل المحول، من قبيل ماذا يا إخوان؟ المحول. وأذكر ماذا يا إخوان أن صاحب الكواكب جعله من شبه المحول، يقول هو شبه محول. وعلى كل يا إخوان ماذا مثال الذي ماذا غير محول؟ كل اسم وقع بعد ماذا يا إخوان أفعل التعجب، بعد ما يفيد التعجب، مثل مثلا لله دره فارسا، فارسا تمييز غير محول اتفاقا، تمييز غير محول ماذا يا إخوان اتفاقا، لله دره فارسا، ما أحسنه أبا وما أعدله خليفة إلى آخره. التمييز الواقع بعد أفعل التعجب غير ماذا يا إخوان؟ غير محول اتفاقا. هذا مفهوم هذا المثال الذي بين أيدينا كما سمعتم متنازع ماذا يا إخوان؟ متنازع فيه، فبعضهم يجعله من المحول، والصحيح والله أعلم أنه ليس بالمحول، لا عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن مبتدا. قال رحمه الله شروط التمييز. قال المصنف رحمه الله ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال ويقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة، وهذا الكلام كما تقدم يا إخوان مما وافق فيه الحال أنهما نكرتان، فلا يجوز أن يكون يا إخوان أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدقت وطفت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس تمييز وليست أن هذه المعرفة حتى يجزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط. ألم يا أخوان اشترط التمييز أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة. الأصل الأصيل المسموع عن العرب ماذا يا أخوان؟ أن التمييز دائما وأبدا لا يكون إلا نكرة. سمع هذا البيت يا إخوان عن العرب صدقت وطبت النفس، أصله طبت ماذا يا إخوان؟ نفسا، طبت نفسا، فهذا من ماذا يا إخوان؟ من تمييز ماذا؟ تمييز الجملة، من تمييز ماذا؟ الجملة، طبت النفس. الآن النفس معرفة أو منكرة؟ هيا أخوان، معرفة بأن، هكذا النفس معرفة ماذا؟ بأن. وهذه مشكلة، لأن الأصل الأصيل أن التمييز يكون ماذا؟ يكون نكرة. فجاءنا هذا البيت يا أخوان الذي فيه أن التمييز ماذا؟ معرفة. خرجه جمهور البصريين على أن أن هذه ماذا يا أخوان؟ زائدة. أن هذه زائدة وليست ماذا؟ وليست معرفة. فالنفس نكرة، وأن هذه ماذا؟ زائدة ليست معرفة. ليست ماذا يا أخوان؟ معرفة. وعلى هذا التخريج ما عندنا إشكال، على هذا التخريج، على تخريج أن بأنها زائدة نقول النفس نكرة، لأن أن فيها ماذا يا أخوان؟ زائدة. الكوفيون يرون أن التمييز يجوز أن يأتي ماذا؟ معرفة احتجاجا بهذا البيت، احتجاجا ماذا يا أخوان؟ بهذا البيت. تمسك الكوفيون بهذا البيت في تجويزهم مجيء التمييز نكرة. والصحيح أن التمييز لا يكون إلا ماذا يا أخوان؟ نكرة، لا يكون إلا نكرة. وماذا؟ وهذا البيت يخرج بهذا التخريج الذي سمعتم، وهو أن أن فيه ماذا؟ زائدة. هذا يصل مفهوم. لماذا يقول المخرج أن بأنها زائدة ولا نقول يجوز أن يكون التمييز معرفة على قلة كما هو مذهب الكوفيين؟ نعم، لأن الأصل الأصيل، الأصل الأصيل يا أخوان في كلام العرب أن التمييز يكون ماذا؟ يكون نكرة. ما يمكن نسمع إلا في هذا البيت، وما أدري إذا كان هناك بيت مثله أو بيتان أو ثلاثة. إما أن يخرج يا أخوان على أن أن زائدة، وإما أن يخرج على أنه شاذ، على أنه ماذا؟ شاذ. لأن الشاذ هو ماذا يا أخوان؟ المخالف للقواعد المستنبطة من كلام العرب. فالقواعد الكثيرة المتكاثرة، بل الأصل الأصيل ماذا يا أخوان؟ أن التمييز لا يكون إلا نكرة، خلافا لمن يا أخوان؟ الكوفيين في تجويزهم أن يجيء ماذا؟ معرفة استنادا إلى هذا البيت. قال رحمه الله: ولا يجوز في التمييز، ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفاعل، بعد استيفاء الفعل فاعله، والمبتدأ بعد استيفاء الفعل فاعله، والمبتدأ خبره. التمييز ماذا يكون؟ لا يكون إلا بعد ماذا؟ تمام الكلام. لا يجوز أن يتقدم التمييز ماذا يكون في أول الكلام. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا يكون لا يجوز؟ لأنه جامد. وأنت؟ ها؟ طيب لماذا تعليل؟ لأنه؟ ها؟ يجب النكرة. وانت يا خانة؟ لأنه الفضل يجوز أن يتقدم، الأصل في الفضل أن يتأخر ويجوز أن يتقدم. نعم أحسنت، لأنه رافع للإبهام المتقدم. رافع ماذا يا أخوان؟ مفسر، هو مفسر للإبهام المتقدم. فأولا يأتي الإبهام، ثم يأتي بعد ذلك ماذا يا أخوان؟ تفسير. فعلى هذا لا يجوز أن يتقدم على ماذا يا أخوان؟ على عامله. الله أعلم. وهذه المسألة يا أخوان أيضا فيها تفصيل، هل يجوز أن يتقدم على عامله ولا ما يجوز؟ فيها خلاف بين النحويين. وعلى كل، الأصل أن التمييز لا يكون إلا ماذا يا أخوان؟ بعد تمام الكلام. ما معنى تمام الكلام؟ أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدأ ماذا يا أخوان؟ خبره. من يعطينا مثال للمبتدأ والخبر الذي جاء بعده التمييز؟ الفعل والفاعل مثل طاب محمد نفسا، طاب محمد ماذا يا أخوان؟ نفسا. من يعطينا مثال للفعل المفعول والخبر؟ إذا خبر نعم تفضل. ها؟ أنا أبعد منك بلدا، صحيح. لا بس وأيضا في تمييز النسبة يصح أن تقول محمد طيب نفسا، محمد بن أبي أكوان طيب نفسا ومكرم أبا ونحو هذا، تجعله مبتدا ماذا وخبر. زيد متصبب من الإخوان عرقا، زيد متصبب عرقا، زيد مبتدا ومتصبب ماذا خبر، وعرقا تمييز رافع للإبهام الحاصل في النسبة. والله أعلم. أولى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.